يجري الأمل لمساندة الجبهة لإزالة الأدرار في الطرف الشمالي في محافظة حمجيونغ الشمالية على وهي الاتجاه الرئيسي الجبهة الأمامية لمعركة مئة يوم بقوة في محافظة بيونغان الشمالية في بلادنا. قد أرسل المسؤولون لأجهزة من مستوى المحافظة بما فيها اللجنة الشعبية وإدارة الاتصالات إلى أهالي المناطق المنكوبة كثيرا من اللوازم التي أعطوها باستنفار الاحتياطات والإمكانيات إلى حد كبير. أنتج أفراد طبقة العاملة في مؤسسة راغون المتحدة للآلات الحفارات الهيدرولية في فترة وجيزة حتى أرسلوها إلى جبهة إزالة الأدرار. كما إن الأمال في مصنع بونغوا للكيمياء أرسلت آلاف قطعة من الضروريات الحياتية من 20 نوعا مثل الملابس المبطنة بالقطن والبطانيات وأدوات المطبخ في آن مع طفح عجلة الإنتاج. كما إن المسؤولين في إدارة صيد الأسماك والمستقلين للوحدات التعبية لها هم الآخرون أرسلوا كمية كبيرة من المواد البنائية والأغذية والملابس والأهدية وأدوات الدراسة التي أعطوها بإخلاص. وحب الأهالي في مختلف المدن والأقضية مثل مدينة سين أوزو وقضاء تونغنيم حبة رجل واحد في أمل المساندة. كما إن المسؤولين في إدارة سين أوزو الفرعية للسكة الحديدية والمستقلين فيها يتقدمون في أمل المساندة وهم يسجلون النتائج العالية في النقل يومياً.